بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد. ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، الأول اللي هو الجزئي ما يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد، والثاني ما لا يمنع، أي ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول الإنسان كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك. طيب، في البداية لابد أن نعرف أن الشيخ رحمه الله يقول إيه، أن اللفظ من جهة مدلوله ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى إيه؟ إلى أقسام. يعني حتى نوضح نكتب، حتى نوضح إيه؟ نكتب. اللفظ ماشي من أي جهة؟ من جهة مدلوله، وهيجي هنا كلمة المدلول هنا بمعنى المفهوم، بمعنى إيه؟ المفهوم. هذا هو الإطلاق الشائع لكلمة مدلول. مدلول اللفظ يعني مفهومه، مدلول اللفظ يعني إيه؟ مفهومه. وسيأتي أيضا أن المفهوم أحيانا، وهذا كثير أيضا، يطلق بمعنى المصادر. يبقى المدلول يأتي بمعنى المفهوم، ويأتي هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى المصادر. طب اللفظ من جهة مدلوله ينقسم عندي إلى إيه؟ لفظ دلالته معنى، أو مدلوله معنى، ولفظ آخر مدلوله لفظ. لفظ مدلوله معنى، ولفظ مدلوله إيه؟ لفظ. طب نأخذ القسم الأول، لفظ مدلوله إيه؟ معنى. إذا كان معنى هذا اللفظ، تصور هذا المعنى يمنع من وقوع الشركة في هذا المعنى، فهذا ما يسمى بالجزئي. هذا يسمى بالإيه؟ بالجزئي. زي إيه؟ زي زيد. زيد لفظ، الزاي والياء والدال، ما هو مدلوله؟ شخص مسمى بهذا الاسم. هذا المدلول وهذا المعنى يسوغ لك، أو يعني يمنع وقوع الشركة ولا لا يمنع وقوع الشركة؟ يمنع وقوع الشركة. إذن هذا زيد، هذا جزئي، وهو لفظ مدلوله معنى، ذات مسمى بهذا الاسم، وتصور هذا المعنى يمنع من وقوع الشركة فيه. إذن هذا يقال له بالجزئي. مفهوم هذا؟ طيب، لفظ له معنى أو له مدلول، تصور هذا المعنى لا يمنع من وقوع الشركة فيه كلفظ الإيه؟ الإنسان. تصور هذا المعنى اللي هو الحيوان الناطق يجعلني أقول زيد حيوان الناطق، وعمر حيوان الناطق، وخالد حيوان الناطق، إذن هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. تصور معنى الإنسان لا يمنع من وقوع الشركة فيه. ألي هذا اللفظ الذي مدلوله معنى لا يمنع تصور هذا المعنى من وقوع الشركة فيه يسمى بالإيه؟ بالكلي. يبقى في عندي جزئي وإيه؟ وكلي. طبعا ما نسميه هنا بالكلي هو ما يسمى بالمطلق، ماشي، هو ما يسمى باسم الجنس، ما يسمى باسم الإيه؟ الجنس. يبقى الكلي ده هو اللي يسمى بالإيه؟ بالمطلق. احنا كنا قلنا المعلومة دي قبل كده، ويسمى ايضا بايه؟ باسم الجنس. طيب الكلي والجزئي، هذا هو احد قسمي اللفظ من جهه مدلوله، اللي هو لفظ مدلوله ايه؟ مدلوله معنى. طب هذا الذي شرحناه نقراه. ومدلول اللفظ اما ان يكون مدلول اللفظ معنى، ماشي، يبقى في لفظ لفظ مدلوله معنى، هذا المعنى جزئي أو إيه؟ كلي. الأول ما يمنع تصوره، الأول ما يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول إيه؟ زيد. يعني الأول أي معنى اللفظ الذي معناه يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد هو ما يسمى بالجزئي، والثاني ما لا يمنع، يعني المعنى الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كمدلول إيه؟ كمدلول إنسان. يبقى ما دي تعود على إيه؟ الأول ما يمنع، والثاني ما لا يمنع. ما دي تعود على إيه؟ تعود على المعنى، المعنى الذي يمنع وقوع الشركة فيه، والمعنى الذي لا يمنع وقوع الشركة إيه فيه. يبقى ما أي معنى يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد، والثاني ما أي معنى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كمدلول الإنسان. إلى هنا هذا الكلام مفهوم. قال لي كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك. الباب التالي أو بعد الباب التالي سيقول لك إيه اللفظ والمعنى، إما أن يتحد أو يختلف. فإذا اتحد اللفظ والمعنى، يعني لفظ واحد له معنى إيه؟ له معنى واحد، لفظ واحد له معنى واحد. قال إما أن يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فيكون جزئيا، أو لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فيكون كليا. المذكور في الباب التالي تقسيم، هذا التقسيم يؤخذ منه تعريف الجزئي والكلي. يبقى كما سيأتي اللي هو تقسيم اللفظ الذي اتحد لفظه ومعناه إلى جزئي وكلي، كما سيأتي ما هذه يعني المقصود بها التقسيم، تقسيم اللفظ إلى إيه؟ إلى جزئي وكلي. يؤخذ منه ذلك، ذلك اللي هو يؤخذ منه إيه؟ تعريف الجزئي والكلي. يبقى المذكور هناك هو التقسيم، ويؤخذ منه ما ذكر هنا من تعريف الجزئي والكلي. ماشي؟ نرى العبارة تاني. كما يؤخذ منه، ما هو هذا الشيء الذي يؤخذ منه؟ اللي تقسيم اللفظ الذي اتحد معناه إلى جزء وإيه وكلي. ومن هذا التقسيم يؤخذ ماذا؟ يؤخذ ذلك اللي هو تعريف الجزء وتعريف الكلي. ماشي؟ تتكتب دي مفهومة؟ وهم أجرت عادتهم أنهم يأخذون التعريف من التقسيم، يأخذون التعريف من الإيه؟ من التقسيم. يقول لك اللفظ إن دل إن إن إن إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي، وإلا فهو كلي. فيأخذ منك أن الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، والكلي ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. عادتهم هكذا، يأخذون التعريف من التقسيم. طيب، أو ندخل في القسم الثاني اللي هو لفظ مدلوله لفظ. يعني إيه مدلوله؟ يعني معناه. لفظ مدلوله يعني معناه لفظ. طيب أسألك سؤال حتى أوضح، بس لفظ كلمة ما معناها؟ معناها لفظ مفرد مستعمل. لفظ يبقى لفظ الكلمة يدل على لفظ مفرد مستعمل. فهمت هذا؟ يبقى هنا اللفظ مدلوله إيه؟ لفظ. يعني عندما قلت لك زيد ما معناها؟ قلت لي زيد معناه ذات مسمى بهذا الاسم. طب لما قلت لك كلمة، قلت لي الكلمة معناها لفظ، يعني مدلولها لفظ، فهي لفظ مدلوله لفظ. خليني أشرحها أكثر عشان نتصور. كلمة، الكاف مع اللام مع الميم مع ته المربوطة، هذا إيه؟ لفظ. هذا اللفظ الصوت الذي سمعته كلمة، هذا الصوت، هذا اللفظ ما معناه؟ تقول مدلول معناه لفظ مفرد مستعمل زي رجل. مفهوم هذا؟ يبقى هنا لفظ الكلمة معناه لفظ مفرد مستعمل، فلفظ مدلوله لفظ، بخلاف هنا كان اللفظ مدلوله معنى. القسم الأول لفظ مدلوله معنى، القسم الثاني لفظ مدلوله إيه؟ لفظ. طيب هذا اللفظ الذي مدلوله لفظ ينقسم عندي إلى أربع أقسام. ينقسم عندي إلى أربع إيه؟ أقسام. لفظ مدلوله لفظ المفرد، لفظ مدلوله لفظ المفرد، ولفظ مدلوله لفظ مركب. وكل من اللفظ المفرد مستعمل وإيه ومهمل. وكذلك أيضا اللفظ المركب، لفظ مدلوله لفظ مركب، منه ما هو مستعمل ومنه ما هو مهمل. يبقى حصل الأقسام كام؟ أربعة. لفظ مدلوله يعني معناه لفظ مفرد مستعمل. قال لي زي كلمة كلمة، كما كنت أشرح لهم يا شيخ منصور، كلمة، هذا الصوت الذي سمعته الآن، هذا لفظ، هذا اللفظ ما معناه؟ تقول لفظ مفرد مستعمل. لفظ مفرد إيه؟ مستعمل. لفظ مفرد مستعمل. طب لفظ مفرد مستعمل تصدق على ماذا؟ تصدق على رجل، وعلى ضرب، وعلى هل، اللي هي الاسم والفعل والإيه والحرف. فأنا أقول هل كلمة، وضرب كلمة، ورجل كلمة. لماذا؟ قال لي لأن الكلمة قول أو لفظ مفرد مستعمل، واللفظ المفرد اللفظ المستعمل ممكن تدخل عن قول، يعني القول تساوي لفظ إيه مستعمل. ماشي. طيب أنا أقول زيد رجل كلمة، لماذا؟ قال لي لأنها لفظ مفرد مستعمل. وهل كلمة، لماذا؟ لأنها لفظ مفرد مستعمل. وضرب كلمة، لماذا؟ لأنها لفظ مفرد مستعمل. انتهينا من هذا؟ قال لي طيب هناك لفظ مدلوله لفظ لكنه لفظ مفرد مهمل. لفظ مفرد ايه؟ مهمل. زي ايه؟ جاء، بس انا مش عارفه يعني لا يوقف على متحرك، فاضطريت اجيب حاجه اسمها هاء الايه السكت، يعني حرف الجيم عندما انطق به جاء. قال لي ده لفظ، ده ايه؟ لفظ جاء، لفظ مدلوله ايه؟ مدلوله لفظ مفرد لانه لا ليس معه ثاني، وجاء هذه لم توضع لمعنى فهو ايه؟ مهمل. جاء لا، لا له ديت. قال لي لا ديت اللي هي اللام المفتوحه ديت لفظ مفرد مهمل لم يوضع لمعنى. جاء لا سه، سه هذه السين المفتوحه مفرده لان مع ليس معها لفظ ثاني. ماشي. ولفظ مفرد ولكن له لم يوضع لمعنى فهو ايه؟ فهو مفرد. فبيقولون ايه؟ كحروف جلسه، الشيخ يقول لي كده، كحروف جلسه وتنطق هكذا جه له سه. قال لي هذه هاء السكت، طب ولماذا جيء بها؟ قال لي لان الجيم المفتوحه دي حرف واحد، وعندنا قاعده انه يمتنع الوقوف على المتحرك، واذا كان حرف واحد لا استطيع ان اسكنه، يبقى انا لا استطيع ان انطق به متحركا، لانني لو وقفت عليه أقف على متحرك، والقاعدة أنه لا يقف على متحرك، ولا أستطيع أن أسكنه لأنه حرف إيه، فاحتجت إلى هاء السكت جه له سه. ماشي. قال لي هذا الصوت الذي سمعته جاء ماذا أفعل؟ هو لفظ مفرد لكنه إيه مهمل لم يوضع إيه لمعنى. قال لي طب وأحيانا في لفظ مدلوله لفظ، وهذا اللفظ اللي هو المدلول مركب، ايه مركب؟ مركب مستعمل. مركب ايه مستعمل؟ مثلوا له بالخبر. انا اسالك لفظ الخبري، لفظ الخبري اللي هو خاء خبر، الخاء والباء والراء، هذا الصوت الذي سمعته ما معناه؟ تقول الخبر هو لفظ مركب، اما من فعل وفاعل او من مبتدا وخبر، لفظ مركب مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. خلاص كده. اللي بتقول لي قام زيد اقول هذا خبر، محمد المجتهد نقول هذا ايه؟ خبر. يبقى لفظ الخبر مدلوله لفظ مركب ايه؟ مستعمل. مفهوم هذا؟ طيب، والخبر بعد كده سيأتي ان هو ينقسم الى ايه؟ صادق وكاذب. ماشي. طيب، قال لي واحيانا يوجد عندي لفظ مدلوله لفظ، وهذا اللفظ اللي هو المدلول مركب وايه ومهمل. الشيخ هنا بيقول لي كمدلول لفظ الهذيان، كمدلول لفظ الايه الهذيان. لو استمعت لمجنون يتكلم فيقول لك مثلا ايه، خرج صعد اكل شرب، فاهم؟ يجمع كلمات لا علاقة إيه لبعضها بالبعض. فعندما أقول لك هذيان تفهم منه لفظ مركب من كلمات، لكن هذه الكلمات لا علاقة لبعضها بإيه ببعض. فلفظ الهذيان، هذيان، هذا الصوت الذي سمعته، ما هو مدلوله؟ لفظ ومركب من كلمات، لكن هذه الألفاظ المركبة لا تدل على معنى، لم توضع إيه لمعنى. فهمتم هذه التقسيمة؟ يبقى إيه، ربما يكون كان في تصويرها بعض الصعوبة يعني، لكن إن شاء الله كده ما يكونش في إيه صعوبة. اللفظ أحيانا يكون مدلوله معنى، وهذا هو الأصل، هذا هو الإيه، أن يكون اللفظ له مدلول ومدلوله يكون معنى، هذا هو الأصل. وهو ينقسم إلى جزء وإيه وكل. طيب، واللفظ إذا كان مدلوله لفظ، إما أن يكون اللفظ مفرد وإما أن يكون مركب. المدلول الذي هو لفظ إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مركب، وكل واحد منهما إما أن يكون مركب مهمل أو مستعمل. فصارت الأقسام عندي إيه أربعة، صارت الأقسام عندي إيه أربعة. طيب، ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ، وإما لفظ. يبقى مدلول اللفظ إما معنى وإما إيه وإما لفظ. لفظ مفرد مستعمل، أو لفظ مفرد مهمل، أو لفظ مفرد مركب مستعمل، أو لفظ مركب مهمل. يبقى تعرف تركب الأقسام الأربعة، لفظ مفرد مستعمل، لفظ مفرد مهمل، لفظ مركب مستعمل، لفظ مركب إيه مهمل. طيب، لفظ مفرد مستعمل كالكلمة، فما هو مدلولها؟ اللي فهي أي مدلولها قول مفرد. وكلمة القول عندي تغني عن كلمتين، كلمة القول تغني عن كلمتين. عندما أقول لفظ مستعمل، لفظ مستعمل، لفظ مستعمل فقط تساوي قول. لفظ إيه مستعمل تساوي إيه قول، لأن اللفظ منه ما هو معمل، منه ما هو مهمل، ومنه ما هو مستعمل. المستعمل منه يسمى بالقول. فيبقى فعندما أقول قول تغني عن قول إيه، لفظ مستعمل. عشان كده كتب النحو يقول لك إيه، عندما يعرفون الكلام، عندما يقولون إيه اللفظ لفظ مركب، لفظ مفيد، فبعضهم يلغي لفظ مفيد ويأتي بكلمة إيه القول، ويكون التعريف بهذا إيه أحسن، التعريف بهذا إيه أحسن من جهة الاختصار، ومن جهة إن استعمال الأجناس القريبة في التعريف أولى من استعمال الأجناس البعيد. طيب، أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة، فهي قول مفرد. الشيخ المحلي بيقول لي والقول ما هو معناه؟ اللفظ المستعمل، يعني كمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها، كرجل وضرب وهل. طيب، خلي بالك من حاجة، الكلمة لها مفهوم ولها مصدق. الكلمة اللي هو الصوت اللي انت سمعته ده، كلمة، لها مفهوم ولها ايه، مفهومها لفظ مفرد مستعمل، ومصادقها رجل وضرب وهل. كده المسألة سهلة. طيب، الخبر له مفهوم لفظ مركب مستعمل، طب وما صدقه؟ جاء زيد ومحمد المجتهد. يبقى المصادق اللي هي الأفراد التي يصدق عليها مفهوم الكلمة، الأفراد التي يصدق عليها مفهوم الايه الكلمة. أستطيع أن أقول أن زيد، أن رجل كلمة، وهل كلمة، وضرب كلمة. طيب أظن هذا تدرسونه في المنطق، يعني يدرس في المنطق يعني. أو لفظ مفرد مهمل، لفظ مفرد إيه مهمل، كأسماء حروف الهجاء، يعني كمدلول أسمائها. يبقى الكلام في كلام المصنف رحمه الله على حذف المضاف. إحنا بنقول إيه لفظ مدلوله لفظ، فهو قال لي إيه كأسماء حروف الهجاء، أي كمدلول أسماء حروف الهجاء، نحو الجيم واللام والسين أسماء الحروف جاء لا سه مثلا، أي جه لا سه. وإحنا قلنا الهاء دي هاء الإيه السكت، ولماذا جاء بها؟ لأننا نتكلم في جاء حرف واحد، لا أستطيع أن أقف عليه متحركا لأنه لا يقف على متحرك، ولا أستطيع أن أقف عليه ساكنا لأنه حرف واحد، فاحتجنا إلى إيه؟ إلى هاء السكت. طيب التقسيم اللي هو إيه الثاني، قال أو لفظ مركب، أو لفظ إيه، إحنا كده خدنا نوعين، لفظ مدلول ولفظ مفرد مستعمل ولفظ مفرد إيه مهمل. الثاني بقى اللي هو قال أو لفظ مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر، أي ما صدقه، نحو قام زيد، قام إيه، قام زيد. إحنا قلنا دلوقتي أستطيع أن أقول أن الخبر له مفهوم وله ما صدق. الخبر ما هو مفهومه؟ لفظ، لفظ مركب مستعمل. ما هو ما صدقه؟ قام زيد ومحمد إيه مجتهد. قال لي أو مهمل لفظ مركب مهمل كمدلول لفظ الإيه الهذيان، عندما تستمع إلى مريض يهزي يتكلم حال نومه مثلا، يهزي، فيأتي بإيه بكلمات مفردة، كلمات ويركب منها جمل، لكن إيه المعنى الحاصل؟ لا شيء، لا معنى. فهو لفظ ومركب الذي أطلقت عليه لفظ الهذيان، ما هو الشيء الذي أطلقت أنت عليه لفظ الهذيان؟ لفظ تسمعه وهو مركب لكنه مهمل، مهمل ليست له، ليس له إيه، ليس له معنى. ولذلك عندما تتكلم بكلام لا يفهم ماشي يقال عنه إيه هذيان، ماشي. يعني مثلا كان القاضي البخلاني رحمه الله في مرة تبين هذه المسألة اللي هي الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الإيه في الدار المخصوبة، فقال هي سقط الوجوب عندها لا بها، فقال ابن السمعاني هذا هذيان، يعني كلام إيه لا يفهم منه معنى، يعني كلام ابن السمعاني قال يعني عن هذا الكلام هو إيه هذيان، يعني فيعني إيه كلام لا يفهم منه، كلام مركب لكن لا يفهم منه إيه معنى. أظنها كده وصلت. قال لي وسيأتي في مبحث الأخبار التصريح بقسمي المركب، ما هو قسمي المركب؟ مهمل ومستعمل. يبقى ما حكاية خلاف في وضع الأول؟ عندما تقول قام زيد هل هذه موضوعة؟ فالبعض قال الموضوع هي المفردات، أما المركبات فليست موضوع، وإنما هي من عمل الإيه؟ من عمل المتكلم، من عمل المتكلم، ونحن نتكلم في عمل الواضح، فإذا المركبات ليست إيه موضوع، مفهوم هذا. وقلنا أن الراجح في هذه المسألة أنها موضوعة بالنوع لا بالفرد، المركبات موضوعة بالنوع لا بالفرد، بمعنى أن واضع اللغة أسند فعلا إلى فاعل، فعندما تقول قام زيد هو فرد من أفراد هذا النوع الذي وضعه الواضع، ماشي، واضع اللغة أسند خبرا إلى مبتدأ، فعندما تقول محمد مجتهد فهذا فرد من أفراد النوع الذي وضعه الواضع. فالمركب المستعمل موضوع على الراجح بالنوع لا بالإيه؟ لا بالفرد. ماشي؟ مع حكاية خلاف في وضع الأول ووجود الثاني. ووجود الإيه؟ هل يوجد مركب مهمل؟ فالبعض يقول لا يوجد مركب مهمل، لأن التركيب لابد فيه من القصد، وهذا القصد مع الهزيان غير إيه؟ موجود. إذن الهزيان ليس بقبيل المركب. ماشي؟ ومن لا يشترط القصد يقول الهزيان فيه تركيب. ماشي؟ يبقى هل المركب المهمل موجود أم غير موجود؟ هذا خلاف. طيب، وهل المركب المستعمل موضوع ولا غير موضوع؟ خلاف. ماشي؟ وإطلاق المدلول على ما صدق كما هنا شائع أو سائغ. ماشي؟ وإطلاق المدلول على ما صدق هنا إيه؟ سائغ. أحيانا يعني أنا في كل ما ذكرته ذكرت المفهوم وذكرت الإيه؟ المصدق. ماشي؟ فأنا أقول ضرب كلمة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يصدق عليها مفهوم الإيه؟ ضرب يصدق عليها مفهوم الكلمة. ماشي؟ والأصل إطلاقه على المفهوم أي ما وضع له اللفظ. ماشي؟ لا، مفهوم الكلمة، مفهوم الكلمة لفظ مفرد ومستعمل، وتصدق على ضرب، فضرب بالنسبة للكلمة ما صدق، ضرب بالنسبة للكلمة إيه؟ ما صدق، لكن لفظ مفرد ومستعمل بالنسبة للكلمة مفهوم. ليس المذكور في المتن هو ما صدق. إيه؟ ليس المذكور في المتن ما صدق. لا، ده ليس المصدق، ده المفهوم. طيب، يعني هو سؤالك معتبر، بس يخليني ايه يعني نسير على ما نحن عليه كده، وبعدين ممكن أنظر في الجواب على السؤال. ماشي؟ طيب، لو قلنا الكلمة ما صدقها، ماشي، رجل وضرب وإيه وهل. طيب، خليني أنظر يعني في السؤال ده، أنظر في هذا السؤال. ماشي؟ والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. فيفهمه منه العارف بوضعه له. جعل اللفظ دليلا على الايه؟ على المعنى. فيفهمه الهاء فيفهمه تعود على ماذا؟ على المعنى. فيفهم المعنى منه، من اللفظ، فيفهمه منه أي من اللفظ العارف بوضع اللفظ للمعنى. فهمت كده؟ فيفهمه أي فيفهم المعنى منه من اللفظ. من الذي يفهم؟ قال لي العارف بوضعه أي بوضع اللفظ للمعنى. أنا إذا عرفت لفظ زيد وعرفت أن معناه ذات مسمى بهذا الاسم، فعندما تقول جاء زيد أفهم أن المقصود بزيد هذا المعنى الذي علمت أنك قد وضعته لإيه؟ لذات مسمى بهذا الإيه؟ الاسم. ماشي؟ طيب عندما أنت مثلا تتكلم بلغتك أنت، ماشي؟ أنا لا أفهم ما تتكلم به، ماشي؟ طب لماذا لا أفهم؟ لأنني لا أعلم الواضع عندك، ولم ما أنا أسمع صوت لا أعرف أن هذا الصوت وضع لمعنى معين، فعندما تتكلم به أنا لا أفهم الإيه؟ المعنى. طب العارف بالوضع يعرف الإيه؟ يعرف المعنى. وسيأتي ذكر الوضع في حد الحقيقة. عندما نقول إيه اللفظ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له إيه أولا، يبقى الوضع يأتي في استعمال في لفظ في تعريف الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الإيه، مع تقسيمها إلى لغوية أو عرفية أو شرعية. يعرفون مثلا الحقيقة اللغوية قلنا إيه اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا حقيقة لغوية، ويعرفون الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا، ويعرفون الحقيقة الشرعية بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. قال لي وفي حد المجاز أيضا مع انقسامه إلى ما ذكر مجاز لغوي وعرفي وإيه وشرعي. فيقولون مثلا في المجاز اللغوي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، ويقولون في المجاز الشرعي أو العرفي، يقولون في المجاز العرفي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عرفا، ويقولون في المجاز الشرعي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إيه شرعا. فالحد المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي والشرعي. فالحد الإيه المذكور، الحد الايه المذكور، ما هو الحد المذكور؟ جعل اللفظ دليل المعنى، سواء جعل اللفظ دليلا على المعنى في لغه او جعل دليل المعنى في عرف او جعل دليل المعنى في ايه في شرع. كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي والشرعي، وهذا خلاف قول الكرافي انهما في الحقيقه اللي هي الحقيقة اللغة العرفية والشرعية، إنهما أي الحقيقة الإيه اللغوية والإيه والشرعية في الحقيقة. يعني إيه في الحقيقة؟ مش الحقيقة اللي هي تقابل المجاز، الحقيقة يعني في حقيقة أمرها، ماشي؟ إنهما العرفية والشرعية في حقيقة أمرهما كثرة استعمال اللفظ في المعنى. إنهما في الحقيقة أي في حقيقة أمرهما كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره. الشيخ خرج يقول لك إيه لفظ الصلاة لما كثر استعماله في الشرع بمعنى العبادة ذات الركوع والسجود صار حقيقة عرفية شرعية في هذا المعنى، بمعنى إيه أنه صار أشهر من غيره، يتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ، فهو أشهر من إيه من غيره. الشيخ المحلي يستدرك يقول نعم يعرفان، مش يعرفان، نعم ايه يعرفان بالكثرة المذكورة. يبقى حاصل هذا الكلام ان الحقيقة الشرعية واللغوية لا يعرفان بكثرة الاستعمال، وانما يعرفان بكثرة الايه بكثرة الاستعمال. يعني انا لا اعرف الحقيقة الشرعية بكثرة الاستعمال، ولا أعرف الحقيقة اللغة العرفية بكثرة الاستعمال، وإنما أعرفها بكثرة الإيه بكثرة الاستعمال، فهم لا يعرفان بكثرة الاستعمال وإنما يعرفان بكثرة الايه الاستعمال. ماشي، يبقى انت عندكم مضبوطة مضبوطة بالتخفيف كده؟ وإنما ايه احتاج ان اضبطها عندي، هي مش مضبوطة. نعم يعرفان فيها، يبقى يعرفان بكثرة الاستعمال لا يعرفان به، لا يعرفان بها. ماشي، ويزيد العرفي الخاص بالنقل الذي هو الأصل في الايه في اللغوي. الشيخ المحلي كأنه يتعمد الإلغاز، يعني كأنه ايه كأنه يتعمد الايه كأنه يتعمد الإلغاز. طب خلينا اقول ليه يتعمد الإلغاز. اولا احنا عايزين دلوقتي ان العرف، عندنا عرف عام وعرف خاص، وعندنا يعني عندنا عرف حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة، وعندنا ايه حقيقة شرعية. قال الحقيقة الشرعية تعرف بكثرة الاستعمال، لما كثر استعمال الشارع لفظ الصلاة في معنى ذات الركوع والسجود، صار لفظ الصلاة في ذات الركوع والسجود حقيقة ايه حقيقة شرعية. ولما كثر استعمال الناس في العرف العام استعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع، صارت حقيقة عرفية في ايه في ذوات الأربع، بس حقيقة عرفية ايه عامة. قال لي كلاهما يعرف بكثرة الاستعمال. قال لي طب العرف الحقيقة العرفية الخاصة كما يمثلون مثلا، ما هو الفاعل عند النحاة؟ تقول هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح الذي يسند إليه الفعل. يبقى لفظ الفعل عند النحاة ده حقيقة عرفية إيه؟ خاصة. قال الحقيقة العرفية الخاصة تعرف بكثرة الاستعمال وتعرف بالنقل، تعرف بطريقين، كثرة الاستعمال إن النحاة يقولوا إيه فاعل مرفوع، ما هذا فاعل مرفوع، ما هذا فاعل مرفوع، يبقى بكثرة استعمال أهل العرف الخاص. ثانيا بإيه بالنقل، يعني إيه بالنقل؟ يعني بالإخبار، تعرف بالإيه بالإخبار، أن النحاة يقولون نعني بالفاعل، نعني بالفاعل أنه هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح الذي يسند إليه الفعل. يبقى النقل هنا بمعنى الإيه بمعنى الإخبار، وهذا الإخبار هو الأصل في اللغوي، في المعنى اللغوي يثبت بماذا؟ الأصل في أنه يثبت بالنقل الذي هو الإخبار، إما تواترا كما في السماء والأرض، وإما أحادا كما في القرء والإيه للطهر والحيض. مفهوم هذا؟ يبقى طبعا كلمة النقل هنا استعملت هذا السياق، أنا بستعمل في هذا الباب أقول لفظ المجاز ولفظ النقل. النقل اللي هو إيه؟ النقل اللفظي من معنى من معناه اللغوي إلى معنى شرعي، أو النقل اللفظي من معنى لغوي إلى معنى عرفي. النقل هنا ليس بمعنى نقل اللفظ من معنى لغوي إلى معنى شرعي أو عرفي، لا، المقصود بلفظ النقل هنا الإخبار. زي ما قلت مثلا هذه الأحاديث عرفت بالنقل، وهذه المسائل عرفت بالنقل، يعني إيه عرفت بالنقل؟ بالإخبار. مفهوم؟ فهو إتيانه بلفظ النقل هنا، أنت ذهنك يذهب في المعنى الاصطلاحي للنقل، وهو لا يقصد المعنى الاصطلاحي اللي هو يقابل المجاز، وإنما يقصد النقل بمعنى الإخبار. يبقى فيها إلغاز ولا مفيش فيها إلغاز؟ يعني طبعا أنت لو حملت كلمة النقل على المعنى اللي هو المعنى الإيه اللي هو النقل اللي هو يقابل المجاز، يعني لا، العبارة لا تفهم. ماشي، لكن النقل هنا بمعنى الإيه بمعنى الإخبار. تفضل. الحقيقة اللغوية ليست قسيمة للحقيقة العرفية، لماذا عبر بالعرف اللغوي؟ يعني العرف واللغة يعني أليس قسيمين؟ لماذا عبر بالعرف اللغوي؟ فين العرف اللغوي دي؟ الذي هو الأصل في اللغوي، في الأصل في الوضع اللغوي. اللغوي هنا في الايه؟ الأصل في الوضع الايه؟ اللغوي. طيب انا برضو مش فاهم سؤالك يا سالم، لست افهم سؤالك، لست افهم السؤال. فهمت المقال ويزيد فيه الخاص بالنقل الذي هو الاصل في اللغوي، او يقصد ان الاصل في العرف اللغوي ان ينقل، مش العرف اللغوي، في المعنى اللغوي، او المعنى اللغوي الاصل في المعنى اللغوي انه يعرف بطريق الايه؟ النقل. يبقى الذي هو الاصل ويزيد المعنى العرفي الخاص يعرف بكثرة يعرف بكثرة الاستعمال، ويعرف أيضا بالإيه؟ بالنقل. طيب خليني أقدر العبارة تاني كده يا سالم، نقراها كده سوا. قال لك ايه؟ فالحد المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على الوضع العرفي ويصدق على الوضع الايه؟ الشرعي. خلاف اي هذا خلاف قول القراء او حاله كونه خلاف قول القرافي، يعني اما تقول هذا خلافه او ايه؟ او هو خلاف حاله كونه خلاف قول القرافي. انهما في الحقيقه، ان انهما اي الوضع العرفي والوضع الشرعي، إنهما في الحقيقة كثرة الاستعمال اللفظي في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره. ماشي؟ نعم، يعرفان اللي هو الوضع العرفي والشرعي بكثرة بالكثرة الايه؟ المذكورة. يبقى احنا قلنا يعرفان لا يعرفان، ويزيد الوضع العرفي الخاص بالنقل. يبقى الوضع العرفي الخاص يعرف بماذا؟ يعرف بكثرة الاستعمال، ويضاف إليه إيه؟ النقل اللي هو الإخبار، إخبار أهل الفن، إخبار أهل الإيه؟ الفن، الذي هو الأصل في الوضع اللغوي، اللي هو الأصل في الوضع الإيه؟ اللغوي. يبقى في عندي كده وضع عرفي ووضع شرعي، وضع عرفي عام، وضع عرفي خاص، ووضع إيه؟ شرعي، ووضع لغوي. ماشي كده العبارة، أظن ما عليهاش إيه؟ إشكال، عليها إشكال كده؟ خلافا ولا بس، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له. يعني أنتم وضعتم لفظ زيد بإزاء معنى زيد اللي هو ذات مسمى بهذا الاسم. طيب وضعتم لفظ زيد بإزاء معناه، فهل يشترط أن توجد مناسبة بين اللفظ والمعنى؟ فعندنا قد توجد مناسبة، قد توجد إيه؟ لكن هذه المناسبة غير مشترطة، هذه المناسبة غير مشترطة في الوضع. يبقى الواضع قد يضع لفظا لمعنى، قد نجد مناسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وقد لا نجد. يبقى المناسبة غير مشروطة. ماشي؟ ولا تشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له. طب ما الدليل على أنها لا تشترط؟ بس خلي بالك حاجة، إن هو مش مشترط انتفاؤها، هو يعني قد توجد مناسبة، لكن وجود المناسبة ليس شرطا في صحة الايه؟ الوضع. طب ما الدليل على أنها لا تشترط، ليست شرطا في صحة الوضع؟ قال فإن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما، لا يناسبهما معا، لا يناسبهما أي لا يناسبهما إيه؟ معا. في وضع لوضع اللغة والشرع العربي. نعم لقوله في وضعه له في الاوضاع الثلاث ماشي. وان كان طبعا الوضع اللغوي هو الايه الاصل، الوضع اللغوي هو الايه الاصل وطبعا ماشي يبقى الوضع اللغوي هو الايه هو الاصل. خلينا نقول حاجه لفظ الجون وضع للابيض والاسود قد تكون بينه وبين الابيض مناسبه مثلا، لكن لا يمكن ان توجد بينه وبين الابيض مناسبه وبينه وبين الاسود مناسبه، يبقى لا يناسبهما معا، لان مناسبته للاول تمنع من مناسبته للثاني، او مناسبته للثاني تمنع من مناسبته ايه للاول. يبقى هو اما الا يناسبهما معا او يناسب احدهما، يناسب احدهما ولا يناسب الايه الاخر. يبقى الممتنع قد لا يناسبهما او يناسب واحدا منهما ولا يناسب الاخر، لكن يمتنع عندي ان يناسب كلا المعنيين المتضادين معا، لان مناسبته للاول تمنع من مناسبته للثاني. مفهوم هذا؟ قال لي خلافا لعباد الصيمري، ده شيخ من شيوخ المعتزلة. عباد الصيمري من ايه؟ من المعتزلة. عندك ترجمة لي تحت؟ قال ايه عنه؟ المعتزلة من اهل البصرة من اصحاب هشام بن عمرو كان يخالف المعتزلة اختارها لنفسه. طيب ده من عباد الايه؟ متوفى كام؟ خرج عن الاعتزال الى حد الكفر وزندقته. مئتين وخمسين عام من المتقدمين ماشي. طيب خلافا لعباد الصيمري حيث أثبتها، أثبت إيه؟ مناسبة. أثبت المناسبة. عايز يقول إيه؟ إن المناسبة شرط في صحة الوضع. حيث أثبتها بين كل لفظ ومعناه، قال أي قال مستدلا على ما ذهب إليه من أن المناسبة اشترط، قال مستدلا وإلا فلما اختص به، لما اختص اللفظ بهذا المعنى، لما اختص اللفظ بهذا الايه المعنى. أنتم تفرقون بين معنى ضرب ومعنى ذهب، أنتم تفرقون بين معنى ضرب وذهب. ضرب لها معنى وذهب لها إيه معنى. والله إذا لم توجد، هكذا يقول العباد، إذا لم توجد مناسبة بين ضرب ومعناها وذهب ومعناها، فتخصيص كل لفظ لمعناه عبث. لماذا لا نجعل معنى ضرب لذهب ومعنى ذهب لضرب؟ إذا لم توجد إيه، ما الذي جعلكم تخصصون معنى ضرب؟ لماذا تفرقون بين الأسد؟ يعني الأسد له معنى والذئب له معنى، إذا لم توجد مناسبة فلما جعلتم لفظ الأسد لمعنى الأسد ولم تجعلوه لمعنى الذئب؟ فهم هذا؟ يبقى التخصيص، إذا لم توجد مناسبة فتخصيص كل لفظ بمعناه من قبيل العبث، فتخصيص كل لفظ بمعناه من قبيل الإيه؟ والعبث يعني محال على الواضع، الواضع حكيم الذي وضع اللغة حكيم، فلا يناسبه هذا الايه العبث. طب الجواب عنه يكون ايه؟ اجاب عندي في الحاشيه اجابه جيده يعني، وقال ايه؟ قال والله ان تخصيص اللفظ للمعنى لابد ان يكون لسبب، وهذه السببيه ليست منحصرة في المناسبة، قد تكون للمناسبة وقد تكون لإرادة الواضع، كإرادة الإيه الواضع. طب حتى قال لي أتى بتشبيه يقرب المسألة، قال كما في تسمية الأولاد، كما في تسمية الإيه، أنت لك ولدان تسمي الأول زيد وتسمي الأول الثاني عمرو، ما هي المناسبة في تخصيص الأول بلفظ زيد والثاني عمرو؟ طب هل لو عكست يمتنع؟ ما يمتنع. يبقى الذي خصص زيد لفظ زيد لمعنى زيد هو إرادة المتكلم، إرادة الوالد أن يسمي الأول بزيد وإرادة الوالد أن يسمي الثاني بعمر، فإرادة الوالد هي التي خصصت لفظ زيد للولد الأول وخصصت لفظ عمر للولد الثاني، فكذلك إرادة الواضع هي التي جعلت لفظ كذا لكذا ولفظ كذا لكذا. يبقى تخصيص لفظ للمعنى ليس لابد أن يكون لسبب. هو العبث يأتي من ماذا؟ أن يكون تخصيص اللفظ للمعنى لا لسبب. هنا يلزم الإيه؟ العبث. لأن كل تخصيص لفظ المعنى لا يكون إلا لسبب، والسببية ليست منحصرة في المناسبة. فقد تكون سببية تخصيص اللفظ للمعنى ناشئة عن إرادة الواضع، كما في تسمية الوالد لإيه؟ لأولادي. ماشي. هل أنت سميته زيدا لأنه طويل وهذا عمرو لأنه قصير مثلا؟ لا لا لا، لا. ما فيش مناسبة. لكن في إرادة المتكلم أو إرادة الواضع، إرادة الوالد في التسمية، إرادة الوالد في الإيه في التسمية. مفهوم هذا؟ طيب خلي بالك من حاجة، طبعا كلام عباد ده كلام غريب، فتصويره غريب أيضا، عشان نش يعني بس عندما يكون هناك كلام غريب وأنت توضحه لا تخرجه بتوضيحك عن حدود الغراب، فهم هذا هو كلام غريب، فعندما تشرحه مهما توضحه هو إيه يبقى غريبا. وهذه استعملناها لما في مسألة سابقة لو تذكرون، لما في مسألة الخارج من الأرض المغصوبة، الخارج من الأرض الإيه المغصوبة، فإمام الحرمين قال إيه؟ قال هو يأتي بمحرم مع انقطاع النهي عنه، يأتي بمحرم خروجه هذا محرم مع انقطاع النهي إيه عنه. فالعلماء قالوا إن هذا إيه مشكل، دام هو مشكل يبقى يفهم على إنه إيه مشكل، يعني مهما نشرح فيه هو أصلا مشكل، فهل بشرح له يجعله واضح؟ لا، هو في ذاته إيه مشكل. فكنا ساعتها المشكل يفهم على إيه، على إشكاله، يفهم على ما هو عليه. فقيل، طيب فقيل، إحنا بنوجه بقى، إحنا عباد قال تشترط المناسبة، فنحن بعد ذلك الناقلون عنه يوجهون معنى كلامه، ما معنى قول عباد أن المناسبة تشترط؟ فقيل في شرح معنى كلامه أنها حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه. يعني عايز يقول إيه؟ أن وضع اللغة وجد في هذا اللفظ مناسبة حملته، بعثته على أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى لا لغيره. مفهوم هذا؟ يبقى واضع اللغة وجد في اللفظ مناسبة تحمله على إيه؟ على أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى للغير. وده قريب من قول المعتزلة في إيه؟ أن مثلا أن الله عز وجل، يعني لما قالوا أن العلة تحمل الشارع على وضع الأحكام على وفقه لما فيها من مصلحة وإيه؟ مفسدة. يعني الخمر لما فيها من مفسدة تحمل الشارع على تحريمها، والصلاة لما فيها من مصلحة تحمل الشارع على إيجابه. وأهل السنة يقولون أن الله لا يجب عليه إيه؟ شيء، ولا يحمله شيء على شيء. مفهوم هذا؟ فهذا عبد من الصيمان فكرة الحمل موجودة عنده، أن الواضع وجد معنى في اللفظ حمله على أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى لا لغيره. قال لي طيب، وإذا كان الوضع كذلك، قال لي فيحتاج إليه، يحتاج إيه؟ يحتاج إليه، إلى الوضع. بمعنى إيه؟ يعني المناسبة في حد ذاتها ما جعلت هذا اللفظ بإزاء المعنى إلا بواسطة الواضع، يعني الواضع أدرك المناسبة فوضع. يبقى في كده إيه؟ يبقى جعلوا هذا اللفظ بإزاء المعنى يحتاج إلى وضع ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج. يحتاج المناسبة في حد ذاتها. ما المناسبة في حد ذاتها ما هي التي جعلت اللفظ بإزاء المعنى؟ وإنما الذي جعل اللفظ بإزاء المعنى هو الإيه؟ الوضع. يبقى فيحتاج إلى الوضع، فيحتاج إلى الإيه؟ إلى الوضع، لأن المناسبة في حد ذاتها لم تضع وإنما وضع الوضع. يبقى المناسبة لا تضع اللفظ بإزاء المعنى، وإنما هي تحمل الوضع على أن يضع. فيبقى نحتاج إلى الوضع ولا لا نحتاج؟ نحتاج إلى الوضع. مفهوم هذا؟ نعيد العبارة مرة أخرى. المناسبة في حد ذاتها لا تضع لفظا بإزاء معنى، وإنما هي تحمل الوضع على أن يضع اللفظ بإزاء المعنى. يبقى نحتاج إلى الوضع ولا لا نحتاج؟ نحتاج إلى الوضع. وقيل بل بمعنى أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى، يعني لا نحتاج إلى الوضع. هي المناسبة في حد ذاتها هي التي وضعت اللفظ بإزاء المعنى. يبقى الواضع هو المناسبة. الواضع هو إيه؟ يعني أنها كافية في دلالة اللفظ على معنى. وبالتالي الشيخ بقى بيوضح هذا الكلام من الشيخ، في الشيخ الرازي رحمه الله، بيقول لك ان كلام عباد على المعنى الثاني ده كلام مقطوع ببطلانه. لماذا؟ قال لي لان اذا كانت هي المناسبه هي التي تضع اللفظ لمعناها وانت تدركها، يبقى كان لابد وان يكون كل رجل يعلم كل اللغات. مش هو اللفظ بما حواه من مناسبه، هذه المناسبة تجعله بإزاء معنى؟ يبقى أنا مجرد أن أسمع اللفظ من اللغة الصينية أفهم معناه، أفهمه من اللغة، أسمعه من اللغة الروسية أفهم إيه، ولا أحتاج إلى تعلم لغات أصلا. وقال لي وهذا طبعا مقطوع بإيه؟ يبقى لو صح قول عباد على المعنى الثاني أن المناسبة هي كافية في أن يفهم من اللفظ معناه، والمناسبة دي مدركة لكل أحد، على فرض أنها مدركة لكل أحد، يبقى معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى تعلم اللغات، وأن كل من سمع لفظ أدرك إيه؟ أدرك معناه. كان سهلت علينا الأمور، كنت شرحت لكم بالشيشان. قال لي فلا يحتاج إلى الوضع. طيب يدرك ذلك، يدرك ذلك أي يدرك هذه المناسبة من خصه الله به، كما في الإيه؟ في القافة. القافة ديت كانت موجودة عند العرب قديما، إن هو ينظر إلى هذا الرجل وينظر إلى هذا الرجل فيقول هذا ابن هذا، يأتون بالطفل الرضيع الذي اختلف في نسبه، ويأتون بعدة أشخاص، فهو ينظر في الطفل وينظر في الأشخاص فيقول هذا ولد هذا، وليس يستطيع أن يدرك. ماشي. وهذا وقع لمين؟ لأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، عندما كان ينامان وقد غطوا رؤوسهم بالغطاء، فمر القائف فنظر إلى أقدامهم، أسامة شديد السواد وحارثة زيد بن حارثة شديد الإيه؟ البياض، وكان أهل النفاق يطعنون في إيه؟ في نسب أسامة. فهو القائف لا يعرفهم، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن إيه؟ لمن بعض، أحدهما ابن لإيه؟ للآخر. ففرح النبي بذلك، فرح النبي وإيه؟ بذلك. فطب من أين عرفته؟ لو سألنا القائف من أين عرفته؟ يقول لك هذا شيء عندي كده، لا ملكة، لا أعرف من يعني لأي شيء أنا حكمت بهذا، بس دي ملكة عندي. دي إيه؟ ملكة عندي. أنا لا أستطيع أن أذكر لك أسباب، ولكن هي ملكة عندي أعرف بها أن هذا ولد هذا وأن هذا ليس ولد هذا. مفهوم؟ فقال لي يعني الملكة التي هي عند القائف كملكة إدراك المعاني من ألفاظه. المناسبة التي أدركها من اللفظ تجعلني أتوجه إلى أن هذا اللفظ معناه كذا. طب كيف عرفت؟ يقول لك ايه؟ ملك عندي. ويوضح المثال الاتي. قال القرافي حكي ان بعضهم كان يدعي انه يعلم المسميات من الاسماء بدون الوضع، بدون معرفه الوضع. يعني انا لا اعرف الوضع، تاتي باي لفظ اقول لك ما معناه من اي لغه. احنا بنقول لابد من ايه؟ العارف بالوضع يعرف معنى الكلمه. والذي يجهل الوضع يجهل معنى الكلمة. هو يقول لك أنا بدون أن أعرف الوضع أعرف هذا اللفظ ما هو معناه. فاختبروه فقيل له ما مسمى أضغاغ. أنت عندك أضغاغ صح؟ بس هي عندنا كده على كل إنه هو كلام مش ما عرفوش أضغاغ أضغاغ زي ما ماشي. ما مسمى أضغاغ وهو من لغة البربر من لغة الإيه؟ البربر. فقال أجد فيه في اللفظ أضغاغ هذا أجد فيه يبسا شديدا اللفظ جاف ليس فيه رطوبة ماشي. وأراه اسم حجر أراه اسم إيه؟ اسم حجر وهو كذلك يعني. فاستطلع إيه كلامه إيه يعني نجح في الاختبار. قال أجد في اللفظ يبسا شديدا فيناسبه أن يكون اسم إيه؟ اسم حجر. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد اللي هو الاحتمال الثاني أن المناسبة كافية في جعل اللفظ دليلا على المعنى كأن المناسبة هي الواضع لا تحتاج إلى واضح هي الواضع. مفهوم هذا؟ يجعلها كلها حجارة؟ طيب واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي يعني هو له معنى ذهني وله معنى خارجي. اللفظ الذي له معنى ذهني وله معنى ايه خارجي. هو في الذهن له معنى وفي الخارج توجد افراد هذا المعنى يعني في حقيقة ذهنية له حقيقة ذهنية معقولة ماهية ذهنية في العقل وهذه الماهية الذهنية لها افراد في الايه في الخارج. قال لي اللفظ الدال على معنى ذهني خارجي اي له وجود في الذهن بالادراك اللي هي الماهية الذهنية ووجود في الخارج بالتحقق. ووجود في الخارج بالإيه؟ بالتحقق. يعني مثلا أنا لفظ الإنسان له ماهية ذهنية وهو الحيوان الإيه؟ الناطق. ومعنى الحيوان الماهية الذهنية اللي هي الحيوان الناطق متحققة في زيد وعمر. يبقى في الحيوان الناطق معنى ذهني ماهية ذهنية متحققة في أفراد في الإيه؟ في الخارج اللي هم زيد وإيه؟ وعمر. أي له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم فلا وجود له في الخارج كبحر زئبق. قال البحر زئبق هذا له إدراك ذهني أنا أستطيع أن أدرك من بحر الزئبق معنى في الذهن لكن هذا المعنى الذهني له تحقق في الخارج؟ ليس له تحقق في الخارج. قال طيب اللفظ الذي له معنى ذهني ومعنى خارجي هو موضوع وبعد أن نسلم بأنه موضوع نختلف هل هو موضوع للمعنى الذهني ولا موضوع للمعنى الخارجي. لكن اللفظ الذي له وجود في الذهن وليس له وجود في الخارج اللي ليس موضوعا. يبقى دلوقتي اللفظ الذي له معنى في الذهن ليس له معنى في الخارج قال لي هذا ليس موضوعا. طيب اللفظ الذي له معنى في الذهن ومعنى في الخارج قال لي هذا موضوع. طب هل موضوع للمعنى الذهني او للمعنى الخارجي؟ قال لي ياتي الخلاف. فقال موضوع على الراجح للمعنى الخارجي لا الذهني. يبقى اللفظ موضوع للمعنى الايه الخارجي لا الذهني خلافا للامام الرازي في قوله بالثاني. قال الامام الرازي قال مستدلا على ما ذهب إليه من أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني لا الخارجي. قال لأننا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم بهذا الاسم. يبقى اسم الصخرة ثبت لهذا الجسم الذي رأيناه من بعيد لأننا أدركناه في الذهن صخرة. فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكننا ظنناه طيرا يعني أدركناه بالذهن طيرا، هل تسميه طيرا؟ فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به، أي بالإنسان. قال لي يبقى الوضع تابع للمعنى للإدراك الذهني، يبقى المعنى الذهني هو الذي وضع له اللفظ، معناه في الذهن إنسان يوضع له إنسان، لفظ إنسان معناه في الذهن طير يوضع له لفظ الطير، معناه في الذهن صخرة يوضع له لفظ الإيه؟ الصخرة. يبقى الوضع ثابت للمعنى المدرك بالذهن. هاتي هدم هذا الكلام، هو هو هو هذا الكلام خلاف الراجح. نحن الآن نستدل القول المرجوح له قول الإمام الإيه؟ الرازي. هذا الاستدلال سيأتي إيه؟ الرد إيه عليه. يستكمل الإمام الرازي الاستدلال فيقول: فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له. يبقى اللفظ موضوع للمعنى الذهني لأن الوضع يتغير بتغير المعنى الذهني. يبقى ما الدليل على أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني؟ أنه يتغير الوضع يتغير بتغير المعنى الذهني. ده كلام من الإمام الرازي، وهو قول إيه؟ مرجوح. طب الجواب عنه: وأجيب بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن. فنحن نسلم للإمام الرازي كل ما ذكره، عندما رأيناه صخرة سميناه صخرة، أسلم ذلك لا لأنه في الذهن فقط كذا، بل لظن أن ما في الذهن مطابق لما في الخارج. فالوضع لما في الخارج، الوضع لما في الإيه؟ يبقى لما ظننته صخرة سميته باسم الصخرة لأنني أدركته في الذهن صخرة وظني أنه في الخارج صخرة. يبقى بيقول كده إيه؟ بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن حصل لا لمجرد اختلاف المعنى في الذهن، بل لظن أنه في الخارج كذلك. يبقى اختلاف المعنى، اختلاف الوضع باختلاف المعنى في الذهن ليس لمجرد اختلاف المعنى في الذهن، بل لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن. فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسب ما أدرك. يبقى اللفظ موضوع للمعنى الخارجي، ولكن أنا لا أدرك المعنى الخارجي، ماشي؟ فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه، والتعبير عنه والتعبير عن ما في الخارج تابع لإدراك الإيه؟ الذهن. يبقى فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عن ما في الخارج تابع لإدراك الإيه؟ تابع لإدراك الذهن حسب ما أدرك، حسب ما إيه؟ أدرك. مش عارف هل يتفرع على ذلك لو قال: والله رأيت صخرة فخرجت إنسانا، يحنس ولا لا يحنس؟ ماشي. لو أن اللفظ موضوع مثلا على كلام الإمام الرازي أنه موضوع للمعنى الإيه؟ الذهني، وهو أدركه في الذهن صخرة، يبقى لا يحنس. ولو كنا بكلام الجمهور ان هو موضوع للمعنى الخارجي يحدث، قد ياتي هذا. هذا التخريج من عندي، قد يكون خطا يعني، ما تفهموش. وقال الشيخ الامام والد المصنف: هو موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد بالذهني أو الخارجي. لفظ الإنسان موضوع لمعنى الإنسان، ماشي؟ لا نقول هو موضوع للماهية المتعقلة ذهنا، ولا هو موضوع للأفراد التي في الخارج التي تسمى باسم الإنسان. يبقى اللفظ موضوع للمعنى، ولا تقول خارجي ولا تقول ايه؟ ذهني. يصدق بالخارجي ويصدق بالذهني، يعني ايه؟ يعني هو وضعه للمعنى، ولفظ المعنى أعم من أن يكون ذهنيا أو إيه أو خارجيا. عارفين مسألة الخطر المشترك؟ يعني ما هو الخطر المشترك بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي؟ ما هو الخطر؟ المعنى، هذا معنى ذهني وهذا معنى خارجي، ما المشترك بينهما؟ المعنى. فالشيخ والد المصنف بيقول اللفظ موضوع للقدر المشترك بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي، وهو مطلق المعنى. مطلق الايه؟ المعنى. اللفظ وضع لمعناه، لا نقول ذهنيا ولا ألف، فيصدق بالمعنى الذهني ويصدق بالمعنى الخارجي. زي ما كنت تقول انت مثلا الامر حقيقه في الطلب، فيصدق بالايجاب ويصدق بالايه؟ بالندب، لان الايجاب طلب والندب ايه؟ طلب. الشيخ والد المصنف بيقول ايه؟ اللفظ وضع لمعناه ومعناه اعم من ان يكون خارجيا واعم من ان يكون ذهنيا، يبقى يصدق على كل واحد منهما من غير تقييد بالذهن. فاستعماله في المعنى في ذهن كان او خارج حقيقي على هذا دون الاولين. عايز يقول ايه؟ خلينا ناخد قول الامام الرازي. اللفظ الامام الرازي بيقول ايه؟ اللفظ موضوع للمعنى، فاذا استعمل في المعنى الخارجي كان مجازا. يبقى عن الامام الرازي عنده حقيقه وايه؟ اذا استعمل في الذهني كان حقيقه، وان استعمل في الذهني اذا استعمل في الخارجي كان ايه؟ نقولها ثاني، اذا استعمل في الذهني كان حقيقه، واذا استعمل في الخارجي كان مجازا. طب خلينا احنا على الذي اختاره المصنف، يقول لك لا، اللفظ موضوع للمعنى الخارجي، فان استعمل في الخارجي كان حقيقه، وان استعمل في الذهني كان مجازا. يبقى القول الاول لا يلزم عليه حقيقه ومجاز، والقول الثاني يلزم عليه حقيقه ومجاز، لكن قول الامام والد المصنف قال لك لا، ده هو مشترك معنوي. مشترك ايه؟ معنوي. المعنى الذهني معنى والمعنى الخارجي معنى، واللفظ وضع لهذا المعنى. يبقى هو حقيقه اذا استعمل في الذهني، حقيقه اذا استعمل في الخارجي، بطريق الاشتراك المعنوي. طريق الاشتراك الايه؟ اللي هو القدر المشترك. القدر الايه؟ المشترك. فهمت كده العباره؟ فاستعماله في المعنى سواء كان في ذهن كان او خارج حقيقي على هذا. لماذا؟ قال لي لان اللفظ موضوع للقدر المشترك بين المعنى، بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي دون الاولين، لانه موضوع لواحد منهما دون الثاني. كده التعليل واضح؟ نقول التعليل ده ثاني. فاستعمله في المعنى في ذهن كان او خارج حقيقي. لماذا؟ لانه موضوع للقدر المشترك بين الحقيقي والذهني دون الاولين، لانه موضوع لواحد منهما فقط دون الثاني. قال والخلاف كما قال المصنف في اسم الجنس. ده تحرير محل النزاع، اي في النكره. الكلام اللي احنا اللفظ موضوع للمعنى الذهني او المعنى الخارجي، هذا في النكره. لفظ انسان، ماشي، لفظ انسان في النكره. قال طب المعرفة، قال لي لا يأتي فيها هذا الخلاف. لماذا؟ قال لأن المعرفة منه أي من اللفظ ما وضع للخارجي، منه ما وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي. كما سيأتي ماذا؟ المعرفة كالعلم، لفظ المعرفة كالإيه؟ كالعلم. يقولون منه علم شخص وعلم ايه؟ جنس. علم الشخص وضع لمعين في الخارج اللي هو زيد. علم الشخص هو ما وضع لمعين في الايه؟ في الخارج اللي هو زيد. طب وعلم الجنس لما وضع للماهية المتعقلة في الذهن. ماهية الأسد المتعقلة في الذهن انا وضعت لها لفظ أسامة. وضعت لها لفظ ايه؟ أسامة. يبقى المعنى الذهني يوضع له علم الجنس، والفرد الخارجي يوضع له علم الايه؟ الشخص. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى قال كما سيأتي، أي كما سيأتي في تقسيم المعرفة اللي هو العلم إلى علم شخص وعلم علم جنس. علم الشخص وضع للفرد الخارجي، للفرد الايه الخارجي، وعلم الجنس وضع للمعنى الذهني. قال وليس لكل معنى لفظ، يعني لا يجب أن نضع لكل معنى إيه؟ لفظ. هناك معاني لا ألفاظ لها، هناك معاني لم توضع لها ألفاظ، لم توضع لها إيه؟ ألفاظ. بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ. يبقى في معاني لا تحتاج إلى ألفاظ ومعاني تحتاج إلى ألفاظ. المعاني التي تحتاج إلى ألفاظ لا تفهم بدون هذه الألفاظ، يبقى لابد أن نضع لها إيه؟ أن نضع لها لفظا. وليس لكل معنى لفظ، بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ. طب ما الدليل على ذلك؟ قال فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطه، ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا. الروائح متعددة، ماشي، نذهب للرجل بائع العطور فنجد كم مئات الأنواع من الروائح. طيب ما هو اللفظ الذي وضع لهذه الرائحة؟ لا يوجد لفظ. طب ما اللفظ الذي وضع لهذه الرائحة؟ لا يوجد لفظ. طب ما اللفظ الذي وضع لهذا؟ لا يوجد لفظ. طب كيف نميز بين هذه وهذه وهذه؟ قال نسمي الأولى رائحة التفاح، والثانية رائحة الورد، والثانية رائحة الايه؟ الياسمين. فيبقى يستعملون ماذا؟ يستعملون التقييد للدلالة على المعاني، لكن لا يضعون الأول لفظ والثاني لفظ والثالث ايه؟ لفظ. ماشي؟ الوضع اللغوي غير موجود لأنواع الروائح، لكن ممكن يصطلح البائعون الآن على تسمية رائحة الورد باسم معين، كما يضع يصطلحون على الدواء مثلا يسمونه باسم إيه؟ معين. الآن يضعون ألفاظ، لكن في اللغة لم تضع اللغة ألفاظا لأسماء الإيه؟ لأسماء الروائح. كيف نقول هذه الروائح معنى؟ أنت اشتريت الآن زجاجة من عطر معين وتريد أن تعبر عن هذا العطر بأي شيء تسميه، قال لي واضع اللغة لم يضع لهذا العطر مع اسم يخص اسم، فأنا أريد أن أعبر، فتضطر أنت هو لم يضع لك لفظ تستعمله، فاضطررت أنت إلى إيه؟ أن تأتي بالتقييد للتعبير، فتكون رائحة تفاح، رائحة مسك، رائحة ورد. ماشي؟ ألا يكون بكثرة استعمال اللي هو هذا؟ إيه؟ بكثرة استعمال مثلاً عرفاً سيكون هذا لهذا المعنى هذا الكلمة هذا اللفظ. هم الآن يعني صاروا يصطلحون على أنواع الروائح، فيسمون رائحة مثلاً إيه؟ تذهب التي يدعون لها الكلمات المستعملة في غيرها. هذه مثلاً أسماء العطور، هذه الألفاظ مثلاً أسماء النجوم أو أسماء الأشخاص. ماشي، هم يضعون، هم يصطلحون الآن، لكن نتكلم في الوضع الأصل، في وضع اللغة لم يضع لأنواع الروائح إيه؟ أسماء. طب حتى ما سموا لنا اسم رائحة، تشترون رائحة، أنا لا أشتري روائح كثير، مثلا الرائحة اللي تسمونها اسمها إيه؟ هذه صعبة خالص. هذا الاسم وضعه صناع العطور لنوع معين، ده وضع جديد، وضع جديد، لكن الوضع الأول لم يجد فيه هذا اللفظ لهذا المعنى. أنا أقول أن حتى في زمان آلاف من الروائح لا أسماء لها. لا شك، لأنه طبعا الروائح مع كثرتها لا تنضبط. ماشي؟ يعني إذا استطعت في هذا العصر أن تضع لكثير من الروائح أسماء، يبقى لك روائح لا تستطيع، لا تجد مع كثرة الروائح ألفاظ توفي بإيه؟ بكل هذه الروائح. ويدل عليها بالتخيط كرائحة كذا، فليست محتاجة إلى الألفاظ، يعني هي استغنت بالتقييد عن الوضع. يعني أنا دلوقتي أنا أريد أن أعبر عن هذه الرائحة، تستطيع أن تكون رائحة مسك، تستطيع أن تقول إيه رائحة مسك، إذن لا أحتاج إلى أن أعبر عن هذا المعنى إلى وضع خاص. مفهوم هذا؟ يبقى لفظ تستطيع أن تعبر عنه بالتقييد، إذن هو غير محتاج إلى لفظ، يبقى قد لا يوضع له لفظ استغناء بالتقييد عن الإيه؟ عن الوضع. وكذلك أنواع الإيه؟ الآلام، أنواع الآلام لكثرتها ولعدم انضباطها لم يوضع لكل ألم إيه؟ اسم خاص، ولكن تقول أجد ألما في ظهري، ألما في رأسي، فتقيد بالمحل، تقيد بالإيه؟ بالمحل. وقد يوجد لبعض هذه الأنواع أسماء خاصة، فالصداع يختص بإيه؟ بألم الإيه؟ الرأس مثلا. طيب خلي بالك من حاجة، احنا المسألة في إيه؟ المسألة في الوجوب، هل يجب أن نضع لكل معنى لفظ؟ فقلنا المعنى الذي يحتاج إلى لفظ يجب أن نضع له لفظ، أما اللفظ الذي يستغني عن الوضع بالتقييد مثلا كما ذكر، هذا قد لا يجب، لا يجب أن نضع له لفظ، قد نضع لكنه الايه لا يجب. والشيخ هنا بيقول لي وبل هنا انتقاليه لا ابطاليه، وليس لكل معنى لفظ، بل ينتقل الشيخ لكل معنى محتاج اليه لفظ، بل لكل معنى محتاج الى اللفظ، يبقى ليس بل هنا ابطال لما تقدم، وليس لكل معنى لفظ، بل اي الكلام السابق باطل، لا كلام السابق محقق، وأنتقل منه إلى أن أقرر إلى أن اللفظ الذي يحتاج إلى لفظ لابد وأن نضع له إيه؟ أن نضع له لفظ. ماشي مفهوم كده؟ قال والمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص أو ظاهر، يبقى أستطيع أنا أن أقول على النص أنه محكم، وأستطيع أن أقول عن الظاهر أنه إيه؟ محكم. لماذا؟ لأنني أعرف المحكم من اللفظ بإيه؟ بالمتضح المعنى. قال لي والمتشابه، والمتشابه منه ما استأثر الله بعلمه. الشيخ زكريا الأنصاري عدل عن هذا في كتابات الأصول في لب الأصول، وقال إيه والمتشابه غيره، المحكم متضح المعنى والمتشابه، والمتشابه غيره أي غير متضح المعنى. ماشي، يبقى على كده ثلاثة قروء لو هي غير واضحة تبقى من قبيل الايه؟ من قبيل المتشابه، لان المتشابه هو غير متضح الايه؟ المعنى، عن الشيخ زكريا. لكن هنا الشيخ قال المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، اي اختص. ماشي ولا اختص عندك؟ اختص، اختص بايه؟ بعلمه، فلم يتضح لنا معناه، فلم يتضح لنا ايه معناه، لا إيه؟ لم يتضح لنا معناه من اجل ان الله قد استأثر بايه؟ بعلمه. قال لي وقد يطلع الله، وقد يطلع اي الله عليه بعض اصفيائه اذ لا مانع من ذلك. هنا سؤال يرد، ان هو قد يرد على الشيخ ابن السكي رحمه الله ان اول الكلام يناقض اخره، كيف تقول أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، ثم تقول أن بعض الأصفياء قد يطلعون عليه، إذ لو اطلع عليه بعض الأصفياء ما يكون الله قد استأثر بإيه؟ بعلمه. ده سؤال ورد على عبارة الشيخ ابن السكي رحمه الله. ماشي، والجواب عنه أن معنى استأثر الله بعلمه أي أنه جل وعلا لم يجعل لهذا المعنى أو لهذا الشيء لم يجعل له طريقا إلى معرفته، لم يجعل طريقا معهودا لمعرفة هذا الشيء الذي استأثر الله به بعلمه. يبقى ما استأثر الله بعلمه أي لم يجعل الله عز وجل لمعرفته طريقا معهودا. وقد يطلع الله عز وجل عليه بعض أصفيائه بطريق غير معهود. يبقى كده ما فيش تناقض ولا ماشي. يعني يقع في الله عز وجل يوجد في قلبك معنى هذا الشيء، بس هذا ليس طريقا معهودا لمعرفة الايه، لمعرفة الأحكام أو لمعرفة الأشياء. مفهوم هذا؟ يبقى ما استأثر الله بعلمه أي لم يجعل له طريقا معهودا. وقد يطلعه على وقد يعلمه لبعض أصفيائه بطريق غير معهود، بطريق غير إيه؟ معهود. في المحكم في الظاهر، هل يعني هذا أنه متضح في كل الاحتمال؟ تاني؟ مثلا المحكم في الظاهر هل يعني هذا أنه متضح في كل الاحتمال؟ أو ماذا يعني هذا في الظاهر؟ لا طبعا الظاهر إذا أريد به غير ظاهره لا يكون من قبيل المحكم، بل يكون من قبيل غير المتضح المعنى، من قبيل المجمل. يبقى الظاهر إذا النص، والظاهر إذا أريد به ظاهره. طب إذا أريد به غير ظاهره يكون من قبيل المجمل. مثلا إذا الظاهر الذي يحتمل احتمالات، يحتمل احتمالات، لكن عندي احتمال راجح واحتمالات مرجوحة. هو في الاحتمال الراجح ظاهر، وفي المرجوحة غير ظاهر. فإذا أنا أطلقت اللفظ وأردت به غير ظاهره يعني مجمل، يكون مجمل لا يكون محكم، لا يكون قبيل المحكم. يبقى ده سؤال جيد. يبقى الظاهر أي إذا أريد به ظاهره، فإنه إن أريد به غير ظاهره لا يكون محكما وإنما يكون مجملا. إذا يخرج هذا ظاهر من هنا إيه؟ لا ما أنت لا يحتاج إلى تقييد. تقول من نص أو ظاهر أريد به ظاهره، وهذا هو الأصل. لا أنا في نص وظاهر، من نص أو ظاهر أريد به النص صحيح، والظاهر ما اللفظ الذي يدل على محتمل مرجوح، الظاهر ما يدل على محتمل راجح، اللفظ الدال على محتمل إيه راجح. طيب هذا إذا أريد به ظاهره يبقى متضح المعنى. طب وإذا أريد به غير ظاهره اللي هو المعنى المرجوح يكون من قبيل المجمل. عندما مثلا أطلق اللفظ العام وأريد به إيه الخاص، هذا يكون من قبيل الإيه، من قبيل المجمل. أقول لك أي فرد تقصد؟ الذين قال لهم الناس لفظ عام بس أريد به الخاص، فأضطر أن أسأل أي ناس. فهمني؟ إيه؟ لا يعبرون عنهما النص ما له إلى معنى واحد، والظاهر ما له معنيان أو أكثر. والظاهر إذا أردنا ظاهر نفهم من السياق، إذا أردنا ننتقل إلى مرجوع لازم أن يكون هنا قرينة. طب ما اسمه هذا اللي إحنا بنقوله، اللفظ يحمل على معنى الظاهر بلا قرينة، ولا يحمل على غير الظاهر إلا بقرينة. احتياجه إلى القرينة تجعله مجملا، احتياجه إلى القرينة يجعله إيه مجملا. ماشي. اللفظ العام إذا أردنا به الخصوص لابد من قرين. لماذا؟ لأنه إذا استعمل في الخصوص استعمل في غير الظاهر يكون مجمل. كلام واضح يعني؟ في إشكال كده؟ وقد يطلع الله عليه بعض أصفيائه إذ لا مانع من ذلك. طيب منه أي من هذا المجمل أو من هذا المتشابه الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله المشكلة على قول السلف بالتفويض، بتفويض معناها إليه تعالى. يبقى قول السلف في الآيات المشكلة زي مثلا الرحمن على العرش استوى، هم يقولون ماذا؟ لها معنى ونفوض معناها إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. يبقى على قول السلف في التفويض هي عندهم من قبيل الإيه المتشابه. طبعا على قول السلف بالتأويل لا، لها معنى هم أدركوه. ماشي. كما سيأتي مع قول الخلف بتأويلها في أصول الدين. الشيخ بيقول لي وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى المصطلح دوت خدناه منين؟ من الاستعمال القرآني. قال الإمام الرازي في المحصول: واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب غيرهم غيرهم من العوام. طبعا من هنا بيانية لامتناع تخاطب غير الخواص أي من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه. كيف نتصور هذا؟ في لفظ شائع يستعمله العامة ويستعمله الخاص. فالشيخنا بيقول لي هذا اللفظ الشائع الذي يجري على الألسنة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون هذا اللفظ قد وضعه الواضع في معنى خفي لا يدركه إلا الخواص. لأنه إذا كان وضع لمعنى خفي لا يدركه إلا الخواص كيف يستعمله العامة ويجري على ألسنتهم؟ فهمت هذا؟ يبقى اللفظ الشائع على ألسنة العامة والخاصة لا بد وأن يكون موضوعا لمعنى يدركه العامة والخاصة، ولا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يدركه إلا الخواص دون العوام. وبالتالي إذا جئنا بلفظ شائع وفسرته أنت بتفسير خفي وتقول أو تزعم أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، أقول لك خطأ، لا يمكن أن يكون قد وضع لهذا المعنى الخفي لأنه لفظ إيه؟ لفظ شائع، لا بد أن يكون موضوع لمعنى يعلمه العام والإيه والخاص. الشيخ هنا بيقول إيه: ولا يجوز أن يكون، واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب استعمال غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه، كما يقولون، كما يقول من المتكلمين مثبت الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي في أواخر الكتاب: الحركة معنى يوجب تحرك الذات أي الجسم، فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام فلا يكون معنى الحركة شائع بين الجميع، فلا يكون هذا المعنى الذي ذكره مثبت الحال مع فلا يكون هو، فلا يكون هو، هو دي تعود على ماذا؟ على المعنى الذي ذكره مثبت الحال إن هو الحركة معنى يوجب تحرك الذات، فلا يكون ذلك المعنى هو معنى الحركة الشائع بين الجميع. أنا أقول لك تحرك، حركة السيارة سريعة، حركة السيارة بطيئة، نستعمل لفظ الحركة كويس. فلو قلت لك الحركة معنى يوجب تحرك الذات فأنت تقول أنا ما أفهم هذا الكلام، لكن أنا أستعمل الحركة وأقول تحرك فلان وحركة سريعة وحركة بطيئة ماشي. قال لي طيب والمعنى الظاهر له للفظ الحركة؟ قال لي نفس التحرك، يعني تحرك الذات معنى الحركة هو تحرك الايه الذات لا معنى يوجب تحرك الايه الذات. مفهوم هذا؟ يبقى دلوقتي انا اقول لمثبت الحال تفسيركم الحركة بمعنى يوجب تحرك الذات ان زعمتم ان لفظ الحركة وضع لهذا المعنى فهذا الزعم باطل. لماذا؟ لأن هذا المعنى لا يدركه العوام الذين يستعملون لفظ الايه الحركة. لابد أن يكون الواضع عندما وضع لفظ الحركة وضعها لمعنى، إذا كان هذا اللفظ شائع لابد أن يكون موضوعا لمعنى شائع. يبقى اللفظ الشائع لابد أن يكون موضوعا لمعنى شائع يدركه الخواص والعوام. كده انتهت المسألة. طبعا المسألة ديت ده قول الإمام الرازي، عشان كده قال لك قال الإمام الرازي. طب ما معنى هذا الكلام؟ أن البعض قد خالف ذلك. بعض الإمام الرازي قالوا ما تقول أنت بامتناعه نحن لا نقول بامتناعه، واللفظ الشائع قد يوضع لمعنى خفي لا يدركه إلا الخواص. ماشي. يقول وليس موضوعا لمعنى ذي خفة إلا على الخواص. ماشي. وليس موضوعا لمعنى ذي خفة إلا على الخواص لفظ شائع قد قاله الفخر ولكن نزع. يعني في من العلماء من نزع الفخر الرازي فيما منعه. إيه؟ لا أفهم السؤال. نقول الإمام الرازي يثبتون أن معنى الخفي يدرك يثبتون الخواص. أن هذا اللفظ أنا أتكلم في مسألة الوضع. أنا أتكلم في مسألة الوضع. إذا ذكرت أنت وأنت من الخواص معنى لكلمة شائعة فكان هذا المعنى لا يدركه إلا أمثالك. كويس. على مذهب الإمام الرازي هذا المعنى الذي ذكرته خطأ. ليس هذا اللفظ وضع لهذا المعنى الخفي لأنه لفظ شائع لابد أن يكون معناه إيه؟ شائع يشترك في معرفتين الخاص والعام. ماشي. إذا بهذا الكلام هو ينفي مثلا التفسير الإشاري أو الباطري. هذا الكلام تماما ينفي هذا التفسير. هذا نوع من التفاسير التفسير الباطني كما يسمى أو التفسير الإشاري. ماشي. إذا كانت الكلمة التي تفسرها تفسيرا إشاريا كلمة شائعة ففسرتها لفظ شائع ففسرتها بمعنى خفي يبقى باطل. ماشي. ده يعني إيه يعني أوجدت للمسألة عملا. نستطيع أن نقول على مذهب الإمام الرازي إذا فسرت الكلمة وكانت شائعة بتفسير لا يعقله العامة يبقى ده تفسير خطأ. قلت يعني خلي بالك من حاجة يعني مثلا مثبت حال من المتكلمين عندما يتكلمون في لفظ يتعلق بفنهم هم من الخواص هم من الايه يعني لفظ هذا المعنى لا يفهمه إلا علماء فن معين ولا يشترك في فهمه باقي العامة يبقى دول خواص ودول عوام. ماشي. مسألة. قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به. يبقى ما معنى اللغة التوقيفية؟ أن الله عز وجل هو الذي وضعها. طب لماذا عبرتم عن وضع الله بالتوقيف؟ قلنا لأنه وضع الله عز وجل لا يعلم إلا إيه؟ بالتوقيف بأن يوقفنا جل وعلا على أن هذا اللفظ له معنى كذا. ماشي؟ أوقفنا الله عز وجل على أن هذه الألفاظ لها معاني هي كذا وكذا لإدراكه به. لإدراكه الهاء هنا تعود إلى ماذا؟ لإدراك الوضع به أي بالتوقيف. لإدراكه أي لإدراك الوضع به أي بالإيه بالتوقيف. طيب علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه. ده احتمال أول. إذا قلنا أن اللغة توقيفية يعني الله عز وجل هو الذي أعلمنا بها. طب كيف أعلمنا بها؟ إما عن طريق الوحي لبعض أنبيائه. ماشي. وسيأتي قول الله تعالى وعلم آدم الإيه؟ الأسماء كلها. أو خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها. وخلق الأصوات في بعض الأجسام ماشي بأن تدل من يسمعها بأن تدل هي هذه الأجسام من يسمعها من بعض العباد عليها. طيب هو على الظهر اللي في الحاشية كده مثلا الاحتمال الثاني أن يخلق الله عز وجل في بعض الأجسام صوتا يدل من يسمعه عليها، على ماذا؟ إما على اللغات أو إما على مسمياتها، إما على اللغات أو إما على إيه؟ يعني هذه الشجرة ده احتمال ثاني يخلق الله عز وجل فيها صوتا يعلمني بلغة العرب بمسميات الإيه؟ الأشياء، بمسميات الأشياء كلها. يبقى أنا أخذ مسميات الأشياء كلها من ذلك الصوت الذي خلقه الله فيه في الشجرة، مفهوم هذا؟ أو أن الشجرة تقول لي أنا شجرة، فهم؟ فيبقى عرفت أن الشجرة يخرج منها صوت يقول أنها إيه؟ شجرة، ماشي؟ وهذه الصخرة يخرج منها صوت يقول أنها إيه؟ صخرة. فبعد ذلك أنا أسمي هذه الشجرة وأسمي هذه إيه؟ صخرة. يبقى إيه؟ بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها. عليها دي يعني إيه؟ قال لي عليها إيه؟ على اللغات. يبقى جسم واحد يخرج منه إيه؟ صوت يدل على اللغات كلها، على اللغة، أو هي تدل على صوتها يدل على مسماها. صوتها صوت الشيء يدل على إيه؟ على مسمى. قال لي ده احتمال ثاني. أو خلق العلم الضروري في بعض العباد بها، بمعنى إيه؟ يأتي شخص معين يقول أجد في نفسي أن هذا الشيء يسمى بشجرة، وأجد في نفسي أن هذا الشيء يسمى بإيه؟ بصخرة. طب من أين قال لك في علم ضروري أوجده الله فيه بأن هذه شجرة وبأن هذه إيه؟ صخرة. يبقى علم ضروري أوجده الله في إيه؟ في بعض العباد. قال والظاهر من هذه الاحتمالات أولها اللي هو بطريق الإيه؟ الوحي، لأنها المعتاد، لأنه أي الوحي المعتاد في تعليم الله تعالى. إيه؟ والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه الظاهر المعتاد. نعم، لأنه الظاهر في تعليم الله. أنا عندي المعتاد وأنا كتب فيها الظاهر يعني. طيب ماشي، نكتبها في نفسي. أنا عندي لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى، ماشي، وبرضك تنفع لأنه الظاهر في تعليم الله تعالى. خلاص كده. وعوزية أي القول بأنها توقيفية إلى الأشعري رحمه الله، ومحقق كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لم يذكروه في المسألة أصلا. يبقى عايز يقول إيه؟ يقول أن القول بالتوقيف نسب إلى الإمام الأشعري، ومما يضعف هذه النسبة أن إمام الحرمين رحمه الله والبقلاني رحمه الله وهم من محقق كلامه من كبار الأشاعرة لم يذكروا الإمام الأشعري في المسألة، فلو كان له فيها قول لإيه؟ لا ذكروا. يعني كأنه يريد أن يضعف نسبة هذه المقالة إلى الإمام الإيه؟ الأشعري رحمه الله. واستدل لهذا القول بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه علم آدم الأسماء، طب وأين الأفعال وأين الحروف؟ هو الأسماء يعني المسميات، يعني الأسماء بمعنى إيه؟ الألفاظ الموضوعة للمعاني. وعلم آدم الأسماء كلها أي اللغات، علم آدم الأسماء كلها أي الألفاظ الموضوعة للمعاني، فيشمل الفعل والحرف والإيه؟ والاسم. وبرضك تخصيص محمد بكونه اسما وضرب بكونه فعلا وفي بأنها حرفا هذا اصطلاح حادث، النحويين اصطلحوا على هذا، لكن في الوضع اللغوي لفظ الاسم يقع على الاسم والفعل والايه والحرف. مفهوم هذا؟ يبقى تقسيم النحاء الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ده اصطلاح إيه؟ اصطلاح حادث. لكن لفظ الاسم في أصل اللغة لفظ دل على معنى، لفظ دل على، فهو بهذا المعنى اللغوي القديم يشمل ماذا؟ الاسم والفعل والحرف. أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كل منها اسم أي علامة على مسماه. ماشي؟ بمعنى العام يعني. بالمعنى العام. وتخصيص الاسم ببعضها عرف طارئ، عرف إيه؟ اصطلاح طارئ من النحاة. وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر. ماشي؟ يعني دم هو ربنا عز وجل اللي علمنا إياها، يبقى هو الواضع لها لسنا نحن. وقال أكثر المعتزلة هي اصطلاحية، أي وضعها البشر واحدا فأكثر. حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة، كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما. يعني إيه؟ أنا وضع اللغة، أنا وضع الإيه؟ اللغة. وضعت لفظ الأسد لمعنى الأسد، وضعت لفظ الأسد لمعنى الإيه؟ الأسد. طب كيف تعرف أنت أن هذا اللفظ لهذا المعنى؟ بالإشارة أو القرين. ماشي؟ الإشارة أن أشير إلى الإيه؟ إلى الأسد وأقول أسد، فتعرف أن هذا اللفظ لهذا الإيه؟ المعنى. والقرينة أنني إذا رأيت أسد أجري وأقول إيه؟ أسد، فأنت تفهم أن الذي جريت منه وأقول أسد أسد هو إيه؟ هو ذلك الإيه؟ الحيوان. ماشي؟ والشيخ بيضرب مثال عشان يوضح، قال لي كالطفل يعرف لغة أبويه بالإيه؟ بالإشارة، تشير له إلى الماء وتقول له إيه؟ ماء ماء. واستدل لهذا القول بقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، أي بلغتهم، فهي سابقة على البعثة أو على البعثة. ماشي؟ على الإيه؟ البعثة. ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو ظاهر لتأخرت عنها. مفهوم وجه الدلالة؟ أنت بتقول دلوقتي اللغات توقيفية، يعني جاءت بالوحي بالبعث، وربنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يبقى اللغة سابقة على الوحي، اللغة سابقة على الإيه؟ على الوحي. قالت ولو كانت سابقة بالوحي لوجب أن تتأخر اللغة عن الإيه؟ عن الرسالة. لكن الذي في الآية أن الرسالة متأخرة عن الإيه؟ عن اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومي، يبقى لابد أن اللغة تكون سابقة. الآية أخبرت بأن اللغة سابقة على الرسالة، فلو كانت اللغة ثابتة بالرسالة لكان لابد وأن تتقدم الرسالة عليه، يأتي الرسول أولا يعلمنا اللغة. ماشي؟ أظن الدلالة واضحة. وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قوم، فلابد أن الآية أخبرت وجه الدلالة أن اللغة متقدمة على الإيه؟ على الرسالة. فلو كانت اللغة توقيفية لوجب زي ما الشيخ هنا، ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو ظاهر لتأخرت عنها، لتأخرت هي دي تعود على ماذا؟ لتأخرت عندنا دلوقتي البعثة واللغة. ولو كانت توقيفية، لو كانت اللغة توقيفية لتأخرت الرسالة اللغة، لتأخرت اللغة عن الرسالة، عن الرسالة. لا تأخرت أي اللغة عن الإيه؟ عن الرسالة. ولكن هذا ليس دلالة بشأن، ما احنا هنقول إن الدليل ده غير ظاهر، هيأتي بعد ذلك هنقول إيه؟ إن الدليل غير ظاهر. لا تأخرت اللغة عن الرسالة، خلاص كده؟ وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: القدر المحتاج إليه منها في التعريف للغير توقيف، يعني توقيفي لدعاء الحاجة إليه، وغيره محتمل لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا. عايزه إيه؟ لازم يبقى في قدر من اللغة، قدر أساسي من اللغة الله عز وجل يعلمني إياه بالتوقيف، يعلمني إياه بإيه؟ بتوقيف منه، سواء بالوحي أو بخلق أصوات أو بخلق علم ضروري، بحيث أن أنا إيه أستطيع أن أعتمد على هذا القدر في وضع الألفاظ الأخرى. يعني إذا كنت أنا وأنت يعني لا نعلم شيء من اللغات، كيف نصطلح؟ يبقى لابد أن يوجد عندي قدر يسير، هذا القدر يحصل بالتفاهم بيني وبينك، بعد ذلك عندما أقول لك هذا كذا نصطلح عليه ونسميه كذا، نقول نعم نسميه كذا، ونصطلح على هذا الشيء نسميه كذا، نعم نسميه كذا. يبقى في قدر اللي هو يحصل به التعارف بين الأشخاص، هذا القدر ضروري في التعارف على الأشياء بين عند الأشخاص، هذا القدر لابد أن يكون عند الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني، لابد أن يكون بتوقيف. ما زال عليه قد يكون توقيفيا وقد يكون اصطلاحيا، لكن القدر الضروري لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون توقيفيا. وهكذا يقول علم الحديث أيضا. إيه؟ هذا يثبت علم الحديث أيضا. الآن أنا في بداية الأمر كان مثلا علم آدم الأسماء الحسنى، هذا أمر قدر توقيفي، وما زاد على هذا هذا من تجربة وهكذا أخذ وذلك. ده كلام الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني. يبقى في قدر، في قدر. أيوة. يحصل به التعارف بين الناس. على أسر التوقيف. آه. ما زاد عليه يحتمل أن يكون توقيفين ويحتمل أن يكون اصطلاحيا. ماشي. وقيل عكسه، عكس القول ده، وعكس القول ده غريب، يعني قول الشيخ أبو إسحاق ممكن يكون إيه يعني متصور يعني مفهوم، فهمني. وقيل عكسه، أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغيره محتمل له، ده بناء وما أرسلنا من رسول إلا بإيه، إلا بلسان قومه، يعني لابد أن توجد لغة أولا ثم تأتي بعدها إيه الرسالة. يبقى القدر اللي احنا قادر يحصل به التعارف هذا يكون اصطلاحي، ثم بعد الابتزال تأتي الرسالة فيأتي النبي ويعرفنا مزاد، فهمت هذا؟ يبقى نحن الآن نصطلح على أن هذه الألفاظ لها معاني، يبقى عندنا قدر ولو يسير من اللغة، يأتي النبي يأتي نبي بعد ذلك فيعرفنا الباقي، هذا محتمل، أو نحن كما اصطلحنا على هذا القدر نصطلح على الباقي، يبقى عكس الايه القول. مفهومه كده متصوره؟ وقيل عكسه، اي المحتاج اليه في التعريف الاصطلاحي وغيره محتمل له، محتمل للاصطلاحي وللتوقيفي، مصطلح له وللتوقيفي، وغيره محتمل له وللتوقيفي. والحاجه إلى الأول تندفع بالاصطلاح، ده على إيه؟ على هذا القول الثاني اللي هو عكس كلام الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني. والحاجة أي أول؟ والحاجة إلى القدر المحتاج إليه الذي إحنا وضعه، ما إحنا في عندنا قدر، في قدر محتاج إليه وما زاد، القدر المحتاج إليه هو الأول، هذا نصطلح عليه، الحاجة إليه تندفع بالاصطلاح، وما زاد الحاجة إليه تندفع إما بالاصطلاح أو بالوحي، مفهوم هذا؟ والحاجة إلى الأول، ما هو الأول؟ أي القدر المحتاج إليه تندفع بالاصطلاح، أي على هذا القول اللي هو عكس قول الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني. قال لي: وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها. إذا قلت لي وعلم آدم الأسماء كلها، قلت لك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. إذا قلت القدر المحتاج إليه توقيفي، أقول ولماذا لا يكون اصطلاحي؟ قول أبو إسحاق عرض بإيه؟ بمقابل. فقال لي لتعارض الأدلة توقف. قال: والمختار الوقف عن القطع بواحد منها، لأن أدلتها لا تفيد القطع، وأن التوقيف الذي هو أولها مضمون لظهور دليله دون دليل الاصطلاح. عايز أقول الشيخ إيه؟ قال أنا أذهب الراجح عندي إن اللغات توقيفية، ولكن على سبيل الظن لا على سبيل القطع. فأنا أتوقف في القطع، أتوقف في القطع، لكن التوقيف عندي أقول بالتوقيف على أنه مظنون، وأتوقف في الإيه؟ في القطع. طب لماذا تتوقف في القطع؟ قال لي لأن هذه الأدلة أدلة ظنية لا توجب القطع. يبقى لابد وأن تتوقف عن القطع لعدم وجود دليل قطع في المسألة. طب تتوقف عن الظن؟ قال لي لا، في دليل ظني يوجب ظن أن أن اللغات توقفية. دليل إيه؟ دليل ظني يثبت أن اللغات إيه؟ ظنية. قال لي لظهور دليله أي دليل التوقيف دون دليل الاصطلاح، فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية، لجواز أن تكون توقيفية، ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والإيه؟ والرسالة. اللي هو قول الشيخ أبو إسحاق اللي هو نسب إلى الشيخ الأشعري رحمه الله، أن الله عز وجل علمها علمها لنا بالتوقيف. بأي طريق بقى كان؟ أوقفنا الله على معاني الأسماء كيف؟ هذه ليست قضيتنا، لكن هي بالوحي، أو هي حاصلة بتعليم الله عز وجل إيانا. يعايزوا إيه؟ وما أرسلني برسولي إلا بلسان قوم. يقول لك الرسالة لا تكون إلا وقد سبقت باللغة، وهذه اللغة يحتمل أن يكون الله عز وجل أرسل لنا، مش رسولا، أرسل إلينا نبيا يعلمنا إياه، وبعد أن يعلمنا إياه النبي يأتي الرسول بالإيه؟ بالرسالة. يبقى لا يلزم من كون الرسالة متأخرة عن اللغة أن تكون اللغة الصلاحية، قد تكون توقيفية ولكن بطريق النبوة لا بطريق الإيه؟ الرسالة.